التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. جاء عن الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لطلب ما يسمع. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحق خلقه، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النمل في شحره وحتى الحيتان في الماء، ليصلون على معلم الناس الفضل. الله أكبر. رفع الله سبحانه وتعالى من أهل العلم ومن طلاب العلم في الدنيا وفي الآخرة، حتى مع ما يلاقونه في الدنيا من أذى، حتى مع ما يلاقونه في الدنيا أحيانا من فقر وهم وابتلاءات وغم، فالإنسان لن يستمتع في هذه الحياة الدنيا إلا بعد أن يمر بثلاث مراحل. كيف يستمتع الإنسان في هذه الحياة الدنيا؟ لا بد أن يترقى في مراحل. أما المرحلة الأولى فهي مرحلة المشاهدة أو مرحلة المقاومة في أي شيء. إنسان يريد أن يستمتع بقيام الليل، هل يستمتع به من أول وهلة؟ لا. إنسان يريد أن يستشعر الصدقات وهو يتصدق بها، إنسان يريد أن يستشعر بره بوالديه، إنسان يريد أن يستمتع بطلبه للعلم، لابد أن يمر بثلاثة مراحل. أما المرحلة الأولى مرحلة المقاومة المجاهدة، يجاهد نفسه يحثها على الطلب وعلى البذل شيئا فشيئا. وأول درجات المحبة أن تبذل ما كنت تستمتع به قبل المحبة ولو كرهت تجرعا. أن يقوم الإنسان بالعبادة حتى ولو لم يجد لها طعما. إنسان يريد أن يستشعر ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يستشعر هذه النعمة، يقول: أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أردد من أذكار الصباح وأذكار المساء وغيرها، إلا أنني لا أجد طعما لهذه الأذكار. يقول: أنا أقوم بالليل لله سبحانه وتعالى، أتوضأ ثم أدخل في الصلاة أصلي ركعة بعد ركعة بعد ركعة ولا أجد طعما لهذه الصلاة. أقول لك: لا بد لك أن تمر بمرحلة المقاومة المجاهدة. قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أن تبذل ما كنت تستمتع به قبل المحبة ولو كرهت تجرعا، مرة بعد مرة بعد مرة، ولا تتعجل النتائج. فإذا فرغ الإنسان من هذه المرحلة، وهذه هي أصعب المراحل، تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى جهد وتحتاج إلى معاناة، إلى تعب، إلى بذل. إذا فرغ الإنسان من هذه المرحلة صعد إلى مرحلة أعلى وهي مرحلة التذوق. بدأ الإنسان يستشعر طعم العبادة، بدأ الإنسان يتذوق طعم العبادة. إنسان يريد أن يطلب علما، كيف السبيل إلى طلب العلم؟ كيف السبيل إلى القراءة التي هي أول ما نزل من القرآن؟ يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال: وهذه الآيات هي أول ما أنزل الله سبحانه وتعالى على عباده، وهي أول نعمة واحد فتقول له لا بد لك أن تقرأ في دين الله سبحانه وتعالى، سواء كان في تفسير أو في فقه أو في حديث أو من في تتعلم في تزكية وأخلاق. أن يقرأ الإنسان يجد الإنسان في البداية مشقة كبيرة على نفسه وهو يفهم كتابا، ما أن يقرأ صفحة أو صفحتين إلا ويجد صعوبة في قلبه، إلا ويجد مللا كبيرا مع أول الصفحات. إنسان بعيد عن القرآن، بعيد عن تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى أو عن سماع القرآن أو عن تدبره. حين تأخذه الهمة، حين يبدأ ذلك الإنسان في تغيير حقيقي من داخله، يجد صعوبة بل يجد ضيقا في صدره. أحيانا يأتي والده ويقول: أليس قد قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الله سبحانه وتعالى قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يقول: أنا حين أسمع القرآن ما أن تمر بدقائق إلا وأجد وحشة في نفسي، إلا وأجد مللا في قلبي، إلا وأجد سيطر على قلبي. مع البداية، مع أول دقائق تسمعها أو أقرأ فيها، كيف؟ والله سبحانه وتعالى قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. أقول: لابد لك أن تجاهد في مرحلة المقاومة حتى تصل إلى التزود، تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم. لابد أن تتعلم من كان بالله أعرف كان منه أقوى، من كان بالله أعرف كان منه أقوى. لابد أولا أن تعرف من هو الله، لابد لك أن تقرأ في أسماء الله وفي صفاته، أن تسمع عن الله سبحانه وتعالى حتى تقدر الله سبحانه وتعالى أقوله. بالعلم يزداد الإنسان خشية لله، لذلك قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يرتفع الإنسان درجة بعلمه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. فإذا فرغ الإنسان من مرحلة المقاومة دخل في مرحلة التذوق، بدأ يستشعر طعم الإيمان، بدأ يتذوق طعم الإيمان. ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أو ذاق طعم الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يكذب في النار. يتعلم الإنسان العلم لله سبحانه وتعالى، يجد نفسه يذوق هذه الحلاوة، يجد طعما لهذه العبادة، يجد طعما لأذكاره، يقرأ بنفسه يبدأ في مردد الأذكار، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معنى صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنها كلام في الملأ الأعلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في يوم الجمعة ونحن نذكر بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الإنسان: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، إلاهما أثني عليه في الملأ الأعلى. فيصلي الله عليك عشرا وصلاة الله سبحانه وتعالى على عباده مغفرة ورحمة، فيتذوق الإنسان هذه الآيات. فإذا تلقى بعد هذه المرحلة، مرحلة التذوق، صعد إلى مرحلة الاستمتاع كحال من يدخل الإسلام. فإذا دخل الإسلام وأقام الشعائر الظاهرة تلقى صفة الإيمان أن يؤمن بقلبه، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فإذا ترقى في الرتبة صعد إلى مرحلة الإحسان التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. كيف يصل الإنسان؟ بالعلم والعمل، بالعبادة، بالغذاء الروحي وبالغذاء العلمي. تقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا الدين الإسلامي لا يحتاج إلى جلوس، هذا الدين الإسلامي لا يحتاج إلى قعود، هذا الدين الإسلامي يحتاج إلى حركة. أنت لابد لك أن تخرج، أن تتحرك لتتعلم، أن تبحث أنت عن العلم وعن أهل العلم، لا أن يجلس الواحد منا في مكانه منتظرا فتوحات إلهية من الله سبحانه وتعالى. لا والله، بل بعد ما أنزل الله سبحانه وتعالى أخرى أنزل بعدها: يا أيها المزمل ويا أيها المدثر. قال: يا أيها المزمل قم لا تجلس، لا تركنن أبدا من القعود. قم، دين لا يحتاج إلى قيام. قم الليل إلا قليلا. هذا هو الغذاء الروحي الذي يدفع لك الأمام. قال في الثانية: يا أيها المدثر قم، قم فأنزل، قم فبلغ الناس، انفع نفسك وانفع غيرك من الناس، لا يكن نفعك قاصرا على نفسك وفقك. بل لابد لك أن تبلغ دين الله سبحانه وتعالى، أن تبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى. قم، قم قياما جسديا وقياما معنويا، ولا تركنن أبدا حتى تترقى بالدرجات، فيكرم الله سبحانه وتعالى شهادتك بشهادته هو والملائكة. قرن الله سبحانه وتعالى شهادة أهل العلم بشهادته هو وملائكته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى صاحب له من الأنصار بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: تعال بنا نسمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعال بنا نتعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كسر. فقال له: واه لك يا ابن عباس، أيترك الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون إليك أنت؟ قال: فانطلقت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا، حتى إنه كان ليأتي علي الليل فأبيت عند باب واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلي فيقول لي: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جلست مكانك فأتيك، لو جلست مكانك فأتيك. قال: وبعد زمان أتى صاحبي في المسجد فوجدني وإذ بي قد تجمع الناس. يقول هذا الرجل: قال: فدخلت المسجد فإذا بحلقة في المسجد حول رجل، فنظرت فإذا هو عبد الله بن عباس، فقلت: لقد كان هذا الفتى أعمى. أعقل مني. لقد كان هذا الفتى أعقل مني. أنت يا مسكين، من كان لك من أصحابي في طريقك يسيرون معك، كانوا معك في دراستك أو في حلقتك أو في درس أو في غير ذلك، ثم إذا بك تنظر بعد حال وبعد وقت من الزمان تجد أن هذا قد ختم القرآن، وهذا قد تعلم من مسائل الفقه، وهذا تعلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد درس كذا وقرأ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت قد انشغلت بالفيسبوك وبمحادثاته وبمنشوراته وبتعليقاته، وهذا قد غير في صورته الشخصية، وهذا قد قال كذا، وهذا قد جرى معه كذا، وتتفرق من صفحة إلى صفحة، ومن مجموعة إلى مجموعة، ومن تعليق إلى تعليق، وتجد أن العمر يقضي ويقضي. الناس أيام، فإذا ما ماتوا انتبهوا فجأة، ليش الإنسان أن عمره قد انقضى وقد مر العمر فيما لا ينفع؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. الإنسان ما دام أنه يتنفس فيبقى أمله بالله سبحانه وتعالى. متى إلى متى يتعلم الإنسان؟ قيل: من الممد إلى اللحظ. يظل الإنسان يطلب العلم إلى آخر لحظة في حياته. يتعلم الإنسان كبيرا كان أو صغيرا، عالما كان أو مبتدئا. أتى هدهد إلى سليمان فقال له: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وسمعه سليمان عليه السلام. فينبغي لكل واحد منا ألا يقف عند حد معين، بل لا بد له أن يبذل من وقته لله، وأن يبذل من جهده لله. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مهموما إلا وفرجت همه، ولا مستضعفا إلا قويته. يا رب ارفع راية الإسلام والمسلمين، يا رب ارفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في يا رب. انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، كن لهم عونا معينا، ناصرا نصيرا، مؤيدا وظهيرا. يا رب وحد صفنا، واجمع على الحق كلمتنا، الف بين قلوبنا، اصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، اخرجنا من الظلمات الى النور، اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.